بدع الاعتقاد أو البدع العلمية. فالبدع عندنا إما أن تكون عملية بمعنى أن يعمل شيء لم يرد به النص، أو تكون علمية بمعنى أن يعتقد ما لم يرد به النص، إما يعتقد فضيلة شيء أو يعتقد وجوبه وليس بواجب، أو يعتقد أي مسألة علمية لم يدل عليها دليل من الشرع. يبقى البدع ممكن تقع بالفعل وتقع بالإيه؟ بالعلم أو الاعتقاد. نعم. ومن هذا يؤخذ جواز الزيادة على الضربتين في التيمم، ده كلام الحافظ. ومن هذا يؤخذ جواز الزيادة على الضربتين في التيمم وسقوط إيجاب الترتيب في التيمم عن الجناب. انتهى كلامه. قلت لكن لقائل أن يقول نعم يقبل هذا قبل البيان، أما بعده فلا. واضح هذا التعليق ولا لا؟ يعني الحافظ بيقول كن عمار رضي الله تعالى عنه تمرغ كما تتمرغ الدب، يعني زاد على مسح ما هو مطلوب مسح. كان المطلوب يمسح ايه؟ الوجه والكفين، فهو الآن مسح بدنه كله أو تمرغ ببدنه كله. فهنا الحافظ بيقول يستفاد من كون النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذه الزيادة أن من زاد على الضربة الواحدة لا بأس بفعله. فالحقيقة إنما لم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عمار هذه الزيادة لأنه كان في موضع اجتهاد قبل ورود الخبر أو الدليل، أما بعد ورود الدليل فتعمد الزيادة على ما جاء به النص داخل في باب التعدي والظلم، كحديث الأعرابي الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال له فمن زاد على هذا فقد تعدى وأساء وظلم، أو أساء وتعدى وظلم. ليه؟ لأن لعلكم تذكرون أني قلت لكم قبل ذلك أن العمل لا يقبل حتى يوافق الشرع في ستة أشياء، فاكرينها؟ تذكروش؟ ها؟ حد فاكرها خالص؟ كويس، فتحت الباب. الجنس، الزمان، المكان، ها؟ الكم والكيف. هو ده الاتباع. والاتباع لازم يكون في هذه الأشياء الست. السبب يعني لابد أن يكون الحامل على العبادة سببا شرعيا. نشرحها ولا نقولها مجتمعة؟ السبب والجنس والكيفية والمقدار والمكان والزمان، كانوا سهلين أوي حفظهم. يعني سبب، جنس، كم، كيف، مقدار، كم، كيف، زمان، مكان، سهل حفظهم. طيب أما السبب فلا بد أن يكون السبب الذي يحمل المرء على العمل سببا شرعيا. لو أن رجلا قام ليلة النصف من شعبان على أنها فضيلة، عمله مقبول ولا مردود عليه؟ قام ليلة الجمعة باعتبار أن يوم الجمعة أفضل الأيام عند الله عز وجل، عمله مشروع ولا غير مشروع؟ ليه غير مشروع؟ لأن السبب الذي حمله على القيام ليس هو مطلق القيام الذي ورد بشأنه نصوص كثيرة في فضل القيام، وإنما الذي حمله فضل الليلة نفسها، ليلة جمعة، ليلة 27 من رجب، ليلة النصف من شعبان، ليلة كذا، فكأنه تصور إن لهذه الليلة فضيلة تقدم على غيرها من الليالي فقام لأجل ذلك، فالسبب غير شرعي فالعمل غير مشروع. ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تخص ليلة الجمعة بإيه؟ بصيام، بقيام، ويومها بصيام. الجنس يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة لم يشرع التقرب بجنسها،